روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في الغار حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من قول اقرأ للرسول الهادي بدأت هنالك رحلة الأمجاد، وأمام غار حراء أشرفت الرؤى وتحفز التاريخ باستعداد. من قول اقرأ للرسول الهادي بدأت هنالك رحلة الأمجاد، وأمام غار حراء أشرفت الرؤى وتحفز التاريخ باستعداد. اقرأ محمد أنت خير مبلغ يا رسول الله لكتاب ربك، أنت خير منادي. اقرأ فما لليل بعدك منطق يا نبي الله في أرض مكة معلن لسوادي. اقرأ فما للكفر بعدك موطئ يا حبيب الله مهما تجلل أهله بعنادي. اقرأ محمد باسم ربك وانطلق يا خليل الله حطم حصون البغي والإفساد. من قول اقرأ للرسول الهادي بدأت هنالك رحلة الأمجاد، وأمام غار حراء أشرفت الرؤى وتحفز التاريخ باستعداد. لله هذا الوحي كم أعطى لنا عزا ومد لنا يد الإنجاد، نصغي إليه فتستريح نفوسنا وبه نزيل حواجز الإخلاد. لله هذا الوحي في آياته نور تضيء منابر الإرشاد. أو ما ترى هذه البراعي مرتبة آياته فصفى بذاك فؤادي. من قول اقرأ للرسول الهادي بدأت هنالك رحلة الأمجاد، وأمام غار حراء أشرفت الرؤى وتحفز التاريخ باستعداد. هذا كتاب الله في كلماته نبع يتوق إليه قلب الصادي. هذا كتاب الله يا دنيا اشربي من نبعه واستبشري بسدادي. هذا كتاب الله تحت ظلاله سارت مواكبنا إلى الأمجاد. هذا كتاب الله يختصر المدى في راحتيك يشع نور رشادي. من قول اقرأ للرسول الهادي بدأت هنالك رحلة الأمجاد، وأمام غار حراء أشرفت الرؤى وتحفز التاريخ باستعداد. وتحفز التاريخ باستعداد. وتحفز التاريخ باستعداد. وتحفز التاريخ باستعداد.